أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تعليقاً بقلم كيم مان هو تحت عنوان من أين تتسبب تحورات اليابان للسير في ركاب أمريكا؟ والنسخ كالآتي: وسط ظهور الاحتكاك والتناقض بين الدول المجاورة بصدد المسألة النووية لشبه الجزيرة الكورية في الأيام الأخيرة، تزيد من ذلك تصرفات اليابان الطائشة. وضعت اليابان حتى المؤسسات الصينية في قائمة العقوبات، قائلة إنها تعزز العقوبة الانفرادية لتجمهوريتنا سيرا في ركاب مؤامرات أمريكا لفرض العقوبات والضغوط على كوريا، مما يثير الرد الشديد من الصين. قال الناطق بلسان وزارة الخارجية الصينية يوم 28 من تموز الماضي: إنما تقوم به اليابان من أعمال تلحق الأذى بالآخرين وبنفسها أيضا سيرا في ركاب أي بلد هو أمر يشبه بمن يخربون بيوتهم بأيديهم. ثم أنذر اليابان قائلا إن الطرف الصيني لن يقبل مطلقا أفعالها الخاطئة، بل سيتحمل الطرف الياباني المسؤولية الكلية الناجمة عن ذلك. إن أفعال اليابان هي إجراءات بموجب إجراءات أمريكا لتطبيق العقوبة الثانية على المؤسسات الصينية في حزيران الماضي، مما يهدف إلى تشويه السمعة الدولية للصين بمثابة الدولة العضوية الدائمة لمجلس الأمن الدولي سيرا في ركاب أمريكا. بخصوص مسألتنا، تضاعف اليابان همتها بصورة لا تقل عن أمريكا فيما تتشتق بادعاءات مسؤولية الصين. إنها تطلق المزاعم قائلة إن الصين عليها أن تلعب دورا إضافيا في تعزيز الضغوط علينا، وإن دور الصين مهم جدا من جهة، ومن جهة أخرى تسعى جاهدة لجعل الهلبة الدبلوماسية بين الصين واليابان كجلسة تآمرية لفرض العقوبات على كوريا. وفي مؤتمر القمة لدول العشرين والمناقضة في ألمانيا في أوائل تموز الماضي، طلبت من الصين أن تحدد تصدير النفط إلى كوريا، وذلك لخلق جو يبدو كأنها تلعب دورا رئيسيا أكثر من الآخرين في مسألة أمن المنطقة. تدس اليابان أنفها في المسائل الساخنة الناشئة في منطقة آسيا بصورة أكثر من الآخرين، انطلاقا من هدفها الأناني لرفع هيبتها في المنطقة. ومن البديهي أن تصبح الصين أقبة كبيرة بالنسبة لليابان السعي إلى التخلص من وصمة عار الدولة المنهزمة وتحولها إلى دولة العسكرية الكبرى، بما أن الصين لديها المسائل الثنائية المعقدة بما فيها مسألة تاريخ الماضي، وتمارس نفوذها الجديرة بالدولة الكبرى في المنطقة. فلذا تتدخل اليابان في مسألة المنطقة التي لا علاقة لها، مثل مسألة بحر الصين الجنوبي وحتى في شؤون الصين الداخلية، وتضع العراقيل أمامها. إنها تولت منصب الدولة العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي بدعم من أمريكا، فلعلها تريد حاليا منصب الدولة العضوية الدائمة بعد طرد الدولة الكبرى للمنطقة من منصبها. إنه لا أمر مخطئ في الحساب أن ترى اليابان إمكانية إخفاء ناتانا من جسمه عن طريق تشويه سمعة الآخر. إن التحركات السيئة لليابان السعي إلى إشباع بطنها استفادة من عدم استقرار وضع المنطقة ستأتي بإجراءات رد التي يصعب التحمل عليها.